بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الأول بعد المئتين الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. نتأمل في بعض ما جاء في غزوة مؤتة وفي بعض الجوانب التي يحتاجها كل مسلم. طبعا عدد الجيش جيش الروم 100,000 وعدد المسلمين 3,000، بمعنى أن أمام كل واحد منهم 70 من الروم ومن العرب الذين جاءوا مع الروم. وسبق أن ذكرنا أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل الحارث بن عمير برسالة إلى ملك بصرى اعترض له عامل ملك الروم على البلقاء فقتله. أولا وقع خلاف بين أهل العلم، هل الصحابة انتصروا في هذه المعركة أم هزموا؟ على قولين. القول الأول قالوا هزموا لأنهم عادوا، وكان الصحابة أطفالهم يقولون يا معشر الفرار. لكن قول آخر وله وجهه، أنهم ربحوا المعركة والحرب، لكنهم في هذه المعركة استطاعوا أن ينحازوا وأن يخرجهم خالد بن الوليد، ولذلك سموهم النبي صلى الله عليه وسلم الكرار. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. فالفتح هنا لا يمكن أن يكون هزيمة. ثم إن المقصود من هذا قد وقع، وهو أنه لأول مرة يخرج جيش من المسلمين خارج جزيرة العرب وعددهم 3,000، واستطاعوا أن يقاتلوا هؤلاء وأن يخرجوا فلم يتبعهم الروم، خوفا من أن يكون المسلمون قد وضعوا خلفهم مددا وأنهم يستدرجون الروم. أيضا هنا حتى نستوعب معنى هذا النصر، جاء في كتب السير أن زيد بن حارثة أول الأمراء هو أول من قتل من المسلمين، وقتل بعد اليوم الثالث، فكانت 3 أيام والقتل في الروم. وجاء أيضا أنه ما قتل إلا في اليوم السابع. ومن أعجب العجب أن 200,000 يقابلون 3,000، فيكون أكثر عدد ذكر في قتل المسلمين 12 صحابيا ممن كانوا مع زيد بن حارثة وصحابه. وهذا لنتأمله، 100,000 أحاطوا 3,000، فلم يقتل من 3,000 إلا 12 رجلا على أكبر تقدير أو أكثر عدد، مع أن المسلمين قد قتلوا فيهم مقتلة عظيمة. ويكفينا من هذا ما ثبت في صحيح البخاري، يقول خالد بن الوليد لقد رأيتني في مؤتة وقد تكسرت في يدي 9 أسياف. وخالد سيف الله لا يمكن أن يكسر سيفه إلا في رقاب العدو، حتى إنه لم تثبت في يده إلا صفيحة يمانية. وهذا دليل على أن الوطيس قد حمي، وأن الصحابة كانوا ثابتين في أماكنهم. والذين وصفوا مقتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة كانوا خلفهم ويرونهم، كما ذكر أحد بني مرة وكان معهم وقال رأيت زيد بن حارثة حين شاط في رماح القوم. الروم لم يعهدوا بمثل هؤلاء، فإنه رغم كل هذا العدد أمام 71 لم يفروا ولم يترددوا، وقتل الأمراء 3 حتى أخذ الراية خالد رضي الله عنه وأرضاه. فلما غير أماكنهم جعل الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة. هنا أيضا ظنوا أن مددا قد جاءهم فاستطاع أن يحوز بهم. من الفوائد في معركة مؤتة أن المؤمن لا يزال صابرا مؤمنا عاملا بما أمره الله عز وجل حتى يلقى الله. ولا أدل على هذا من جعفر رضي الله عنه، هاجر وهو في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة، وهو ابن عمه ابن أبي طالب، وكان أسن من علي ب10 سنوات، وبقي غريبا في أرض الحبشة، وهو الذي كان خطيبا للمسلمين عند النجاشي، وبقي فيها إلى العام السابع للهجرة، أكثر من 10 سنوات في غربة. فلما جاء ما بقي في المدينة إلا أشهرا، ثم ركب خيله ومضى مع المجاهدين في سبيل الله. إذن المؤمن لا يقف عن الخير ولا عن طلب الجنة ولا عن طلب رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، كما كان حال جعفر وأصحابه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.